بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. إذن هذا نهي عن الظن وسوء الظن للمسلمين، وجاء أيضا بطريقة التحذير، عن أحذركم الظن. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الظن أكذب الحديث، يعني حتى ما يحدث به الإنسان نفسه في سوء الظن هذا منهي عنه وهو من الكذب، وإذا تحدث به مع الآخرين فقد ارتكب الإنسان غيبة وإثما. ثم قال: ولا تناجشوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو الزيادة في الثمن لا للرغبة في الشراء بل لأجل أن يخدع غيره، وهذا إثما. ولا تحاسدوا، نهينا عن الحسد، والحسد خصلة ذميمة لا تخرج إلا من نفس دنيئة، وفيه اعتداء على حق المؤمن واعتداء على حق الله تعالى، لأن الإنسان بالحسد لم يرضى ما وهبه الله. ولا تباغضوا، نهينا عن البغضاء ونهينا عن الأسباب التي تؤول إلى البغضاء. ولا تنافسوا، أيضا نهينا عن المنافسة المفضية إلى المنازعة. نعم الإنسان يعمل لأجل أن يتقدم، لكن على أن لا يبلغ المنافسة بين الآخرين. ولا تدابروا، أي الفعل الذي يؤول إلى التدابر والتقاطع. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، أن الإنسان يحقق معنى الأخوة، والأخ يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كان الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يسيء الظن به، ولا ينجش له في البيع، ولا يحسده، ولا يبغضه، ولا ينافسه، ولا يتدابر معه. فحل المعضلات بالاستجابة لأمر الله. من فوائد الحديث: أولا، بيان ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام. ثانيا، التحذير من الظن على إطلاقه. ثالثا، بيان أن الظن نوع من الكذب، وأنه من أكبر أنواع الكذب. رابعا، تحريم النجش في البيع. خامسا، وجوب التحابب بين المسلمين والحظ عليه. سادسا، العمل في تحقيق معنى الأخوة. والراغب الأصفهاني له كلام في ذم التقاطع، قال: أما ذمهم بقطع ما أمر الله به أن يوصل فذم برفض الخيرات وتعاطي السيئات. شوف الإنسان إذا ما عمل لأداء الأخوة وقع في المحرم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يقول الراغب هنا: أما ذمهم بقطع ما أمر الله به أن يوصل فذم برفض الخيرات وتعاطي السيئات. شوف الإنسان كلما وقع في سيئة معناه أنه قد رفض الحسنة. يقول الراغب: ذلك أن التقاطع يحصل من رفض المحبة والعدالة، ورفضهما سبب كل فساد، فإن القوم إذا أحبوا وعدلوا تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عمروا، وإذا عمروا أمروا، وبالعكس. ومعنى أمر أي أمر بالمعروف. يقول: وبالعكس إذا تباغضوا وظلموا تدابروا وتخاذلوا، وإذا تخاذلوا لم يعمل بعضهم لبعض فهلكوا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. ولذلك حثنا على الاجتماعات في الجمعات والجماعات، يعني يوم الجمعة والصلوات الخمس، لكون ذلك سببا إلى الألفة بل لذلك عظم الله تعالى المنة على المؤمنين بقوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين يا أرحم الراحمين وأصلح أحوالهم أجمعين. أما موعظتنا هذا اليوم فهي مناسبة لدرس اليوم، يقول النووي في الأذكار متكلما عن ضبط اللسان، يقول وضبط اللسان في الخصومات متعذر، فإن الجدال يهيج الغضب، وإذا هاج الغضب انطلق اللسان. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وألسنتكم وقلوبنا وقلوبكم وأعمالنا وأعمالكم. اللهم ألبسنا ثوب العافية وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.